تدوك لا يرغاز تراني تلا يقي يقي يغور يصبر يعني بيك صرصرا ما ينتي تدوك لا يرغاز تراني تلا يقي يغور يصبر يعني بيك صرصرا ما ينتي أكل نكرت ما قرتي ما طلاح وذكرتني العاقل يسكون لال أكل كرة ما قرتي ما طلاح يمون أذكرتني العاقل يسكون لال والله بري أنا بغرى يصبراني والله بري أنا بغرى يصبراني ولا ليلي يا يا يا